هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم والنعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله حليم ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله حليم ولي الله والحمد لله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي يخلق ولا يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقبل الله صيامكم وقيامكم ووفقنا فيما تبقى من هذا الشهر الكريم لأن نجبر ما قصرنا فيما مضى من الليالي والأيام ويعيننا على أن نكون من الصائمين القائمين كما يحب الله ويرضى فإن الصيام إخواني وأخواتي على أقسام هناك صوم العوام وهناك صوم الخواص وهناك صوم خواص الخواص فرق بين من يكف عن الطعام والشراب وفرق بين من يكف عن المعاصي وما لا يرضي رب العالمين ويصل العبد في صيامه وكفه عن الغير إلى أن لا يرى أحدا في الوجود إلا الله عز وجل وهذا منتهى درجة الصيام حيث يغض الإنسان طرفه عما سواه كما يقول علي عليه السلام وهو شهيد هذه الليالي والأيام اللهم هب لنا كمال الانقطاع إليك وصلنا إلى فقرات من دعاء الافتتاح حيث يقول الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى من يعيش حقيقة رازقية الله عز وجل وأنه هو الذي يرزقنا من خلال هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض ما نأكله من بركات الأرض وبركات الأرض من بركات السماء ربنا الذي يسوق هذه الرياح من بلد إلى بلد قدرة قاهرة وعظمة غالبة الذي ينظر إلى رازقية الله عز وجل هل يمد عينه إلى المخلوقين؟ عندما يطلب مالا من أحد يطلب منه على أنه سبيل من سبل الله عز وجل. العالم عالم الأسباب، عندما يطلب عونا من أحد لا يغفل عن ذلك المسبب للأسباب. الذين يستمعون حديثي هذا ولديهم مشكلة من المشاكل في أنفسهم، في أهليهم، في أموالهم، في أنفسهم، ليكثروا من هذا الدعاء. يا له من دعاء جميل. اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، وأخيرا ويا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لي أو سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. نعم، هو الذي إذا شاء جعل السبب يسبب سببيته، ويجعل العلة يؤثر في عليته. النار محرقة، ولكن عندما يصل الأمر إلى الخليل النار ليست غير محرقة حسب، بل أنها تتحول إلى برد وسلام. طبيعة الماء طبيعة سيالة مغرقة، ولكن عندما يصل الأمر إلى الكليم موسى وإذا به يمشي في أرض يبس. أرجع وأقول إخواني أخواتي، علينا أن نستشعر هذه السببية التامة، هذه السببية المستوعبة للوجود. في ختام هذه الفقرة هنالك عبارة أيضا بليغة تقول: وهو حي لا يموت بيده الخير. الذي يعيش دائما هاجس الإماتة، أنه مهما صعدنا نزلنا ملكنا حكمنا، فإن العاقبة هي الرجوع إلى رب الأرباب. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يعيش هاجس الموت بالمعنى الصحيح، لا بالمعنى المرضي، لا بمعنى الوسواس والوسواس القهري كما يقولون، يتذكر الموت على أنه نقلة ولقاء بالحبيب الأعلى. الذي يعتقد بهذا الاعتقاد سوف يضاعف جهوده لأن يحول اللقاء القهري إلى لقاء اختياري، يكون في ذلك اللقاء تمام المحبة والأنس، إذ الغائب عن حبيبه يشتاق إلى لقاء حبيبه. والله عز وجل يمن على أنبيائه السلف أنه أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر الدار وتذكر القيامة من النعم التي اختص بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم إنا نسألك التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، بجاه محمد وآله الطاهرين. وصلى الله على محمد وآل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على قال الإمام الباقر عليه السلام: الصيام والحج تسكين القلوب. يا ابن الهدى المهتدي، يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهدى المهتدي، صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي؟ ابن الانجاب. هل من معين مندبا ام بالجزوع نستعين؟ هل من معين مندبا ام بالجزوع نستعين؟ ام هل سبيل نلتقي فيك ايا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدي، يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجاب؟ يا غيرة الله ظهرا عجل يا ابن الطاهرين، رف اللواء أم الملا، رف اللواء أم الملا، واكشف هموم المسلمين. يا غيرة الله ظهرا عجل يا ابن الطاهرين، رف اللواء أم الملا، رف اللواء أم الملا، واكشف هموم المسلمين، واكشف هموم المسلمين.